المنحة مردودة. وهنا مكارم الأخلاق حتى لا تضيع، لا تضيع مكارم الأخلاق بين الناس. لو أنا أديت الواحد الكتاب بتاعي حقرأ فيه يومين وردعه لك، أخذه أتلفه وبعدين جالي معلش الكتاب باص، معلش عوضك على الله، خلص الأمر. الدين يقول له لا خلاص، ايه اللي خلاص، روح اشتري غيره. بس ما تقولوش قرب ولا ما قرب، اشتري غيره واعطوه. العاريه مؤداه هنا يقوم يعلم الانسان حافظ على امانه الغير، ايضا هيدفعني انا ندي لغيري. اذا انا جه فلان لا خد الكتاب ما رجعوش، مش عاصي حد حاجه. فلان خد الحله ضيعها ما رجعش، مش حد لحد حاجه. فالشريعه لا بد ترجعها لصاحبها، يقوم يحصل اعطاء من الناس، كرم من الناس. قال العاريه مؤداه والمنحه مردوده. المنحة كانوا في الجاهلية الإنسان يدي جاره فقيرا يقول له بص المعزة دي فيها لبن، احلبها اشرب منها الليل، خدها خلي عندك أسبوع اشرب. اداله اللبن اللي فيها، ما ادالوش المعزة، يبقى هنا خدها أكلها واحلب اشرب اللبن اللي فيها. طب التاني أخذها قعدت عنده خلاص بقى، بقى ضيفة عزيزة عندي، بقت بتاعتي دلوقتي أنا بحبها أصلا مش عايز أزيدها. منحة مردودة رجعها لصاحبها مرة ثانية. واحد عنده شجرة فيجي لك في وقت الربيع الشجرة دي حتطلع فيها بلح، تطلع فيها كذا، السنة دي كل البلح بتاعها كله، يبقى أنت داخل طالع بتاكل بلح السنة دي بس، وترجع الحاجة لصاحبها بعد ذلك، لكن ما تستخلهاش. يبقى على هذا المنحة مردودة والدين مقضي. الدين مقضي هو نفس الأسلوب، نفس الصين، ما لكش تلاقي، ما لكش تلاقي هذا شيء. استلفت من زمان فلان سلفني 100 جنيه محتاجهم في جدة، جاي الوقت بتاعه معك المال روح رد المال. طب أنا خدت 100 جنيه ما استفدتش منهم حاجة، خدتهم وأنا راكب بس اتسرقوا مني، ده ذنبك أنت مش ذنبنا يعني. الفوق ما تقولش لصاحبها اتسرقوا أنا اتسرقوش، جاي تجيب غيرهم وتعطيه، ده الوقت بتاعه. الدين مقضي الدين. لكن إن كان ذو عسرة فناظر غير ميسرة، فشوف نظر للاثنين. اللي استلف الشيء ما ادالوش حاجه يتلكك عليها، لا الدين هترجع، هترجع الدين بتاعه. وقال لي الثاني اللي هو اعطى الايات العليا خير من السفلى، قال له ابنه ان كان ذو عسره فنظر الى ميسره، اصبر عليه شويه لغايه ما يرجع لك هذا الشيء. اخر الحديث قال والزعيم غارم. والزعيم غارم، ايه الزعيم؟ الزعيم الضامن، الضامن. تاخذ فلان يا فلان، معلش فلان ده غلبان سلفه 100 جنيه ولا بتاع، انت ضمنه؟ انا ضمنه، ضمنه. طيب ده الوقت يا فلان صاحبك ما جابش المال، خد. انت انت اللي جبته، انت اللي زكيته عندي، انا كنت اعرفه منين؟ انت قلت لي يا فلان. دي اشياء ضيعه بين الناس، خلت الناس ما فيش بينهم مكارم الاخلاق. لما يجي انسان يقول يا فلان ده كل شويه جايب لي واحد وسلفه وبعدين ما اشوفوش ما اعرفوش. وكثير من الناس فيها في الخصله، ياخذ فلان لا عندي انا، يوم ما يحصل حاجه عندي وتروح له يقول لك انا مالي وانا اعرفه وانا اللي خدت منك، انت اللي ضمه، انت وانا اديته ولا على حسك انت. هنا الزعيم يعني الضام اللي يقول لك أنا ضامن لفلان لو خد منك حاجة أنا أرجعها، أنت ضامن لهذا الشيء فرجع الشيء، أنا مسؤول عند الله عز وجل. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.